بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي فضيلة الشيخ الدكتور معاذ بن عبد الرحيم خوجة خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة النافعة الماتعة، حيث طوف بنا في بركات القرآن وفوائد القرآن ومنافع القرآن وما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه كتاب الله عز وجل، تجاه كتاب الله عز وجل الذي هو الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولا أجد شيئا أضيفه على ما تفضل به، حيث حشد هذه النصوص المباركة الخاصة بفضائل القرآن وأهمية العمل به والوقوف عند حدوده، فعلينا أن نعي هذا الأمر. وأقترح على أخي وفقه الله أن ينشر ذلك أو يطوره بشكل كتيب يستفاد منه، وأقترح على الإخوة في فرع الوزارة أن يعني يهتموا بتوزيعه بين الناس لعلهم يستفيدون من هذا الطرح المبارك. جزا الله الشيخ خير ما يجزي به عباده الصالحين. والحديث عن القرآن يطول، لكن المؤمن عليه أن يجتهد في تدبره وتأمله والتفكر في هذه في الآيات والعمل بها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. وهذا يتطلب من المسلم الجد والاجتهاد في دراسة تفسير القرآن على منهج السلف الصالح، والعناية بكتب التفسير التي تعنى بالأثر وتركز على الأثر. ليس المهم أن تحفظ يا عبد الله، وإن كان الحفظ مفيدا جدا، لكن المهم أن تعمل به وتقف عند حدوده وتقيم حروفه وحدوده وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وتنشره بين الناس وتجتهد في أن يكون لك ورد في كل يوم من كتاب الله عز وجل إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى وأنت مواظب على ذلك. لكن تجتهد بما لا يجعلك كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لأن البعض من الناس يرهق نفسه بطريقة لا يستفيد هو من القرآن ولا يفيد غيره. يأتي بعضهم قال إني أستطيع أن أقرأ القرآن في ليلة. والله يا أخي الكريم لا أدري عن حقيقة هذا الكلام، وهل مثل هذه القراءة تفيد صاحبها أم لا. صلينا في بعض المساجد في بعض البلاد يقرؤون في الليلة 7 أجزاء 8، لكنك لا تدري ماذا يقول القارئ، هو لا يفهم ما يقول وما يقرأ، والذين خلفه لا يفهمون ذلك. المهم هو التدبر والتأمل والعمل بالكتاب العزيز وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح ما جاء في ذلك أنه لا يمكن قراءته في أقل من 3 أيام، وقراءته في 7 أيام أكثر تركيزا وتدبرا. فعلينا أن نجتهد في ذلك وأن نعنى بكتاب الله عز وجل عناية فائقة، دراسة تلاوة ودراسة وتفسيرا وتوضيحا ووقوفا عند آياته وحدوده. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا. أسأله عز وجل أن يوفقنا لإقامة حدوده على الوجه الذي يرضي الله. كما أسأله تعالى أن يجعله شفيعا لنا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عنا، إنه جواد كريم. وأنبه هنا إلى مسألة، أنبه الإخوة الذين يشتغلون بالرقية بأن لا يكون حان الأذان. نعم فضل أذنك. أقول بارك الله فيكم بخصوص الرقية، لعل أن نخصص إن شاء الله محاضرة خاصة عن الرقية وما يتعلق بها، ولكن أنبه إلى شيء، وهو استغلال بعض الرقاة للتلاعب بكتاب الله عز وجل واتخاذه مهنة لذلك. فاتخاذ الرقية مهنة ليس عليها دليل، بل إنني سمعت شيخي الشيخ الألباني والشيخ بن باز رحمهم الله عندما اشتهر بعض الناس باتخاذ المهنة الرقية مهنة أنهما قال إن هذا العمل بدعة من البدع. نعم، قد يقول قائل أليس ألم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجعل في قصة حديث أبي سعيد رضي الله عنه وقال بل اضربوني معكم بسهم؟ الجواب نعم، لكن هذا ليس دليلا، ولم يستدل به أحد على اتخاذ الرقية مهنة، وإنما المقصود أن هؤلاء لم يضيفوا هؤلاء الصحابة. ثم إن هذا جعل معين، وليس المراد أنه اتخاذ للقرآن مهنة. فهؤلاء الذين يجمعون الزيوت والمياه ويبيعونها على الناس بأثمان باهظة بدعوى الرقية أن هذا ماء مرقي فيه، هذا كله من الدجل الذي أحدثه الناس ولا ينبغي التعامل به. أيضا يضاف إلى هذا أن وجدت في إحدى مدننا عند العطار علب تباع، وعلبة بمئة ريال، علبة أخرى بعشرة ريالات. لماذا؟ قالوا هذه رقية فلان من فلان، يعني رقية VIP، صلى الله العافية والسلامة. دجالين أكفاكين يأكلون أموال الناس بالباطل. طيب القرآن هو القرآن، وهل الرقية وقف على أحد من الناس؟ لا، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا دون أن تتخذ مهنة. نعم، إن أهدى لك أخوك شيء وقبلتها لا أرى بأخذ ذلك بأس، لكن أن تتحول إلى عيادات. قد يقول قائل طيب بدلا من أن نتركهم للمشعوذين يذهبون إليهم حبذا لو فتحت عيادات. ولا أبدا، أنا اقترحت مقترحات من قبل 30 سنة وأرسلتها للهيئة في تنظيم الرقية والرقاة والبعد عن هذه الطريقة التي يستعملونها. أحد أدعياء الرقى، وهذا حصل مع قريبة لي، قال لها اكشفي وجهك من أجل أن يصل هذا الرذاذ النتن إلى الوجه. يطلب من المرأة كشف وجهها، وهذا ليس من دين الله، لا يجوز أن تمسها عندما ترقي، وليس لك أن تستدل بعمل الأطباء علاج موضعي يقتصر على موضع معين. أما الرقية إن كان لابد من أن يكون الراقي رجلا أن ينفث عليها من بعيد، ينفث عليها وهي متسترة بكامل سترها، ولا يطلب منها أن تكشف شيئا من جسمها. فانتبهوا لهذه المغالطات التي يقع فيها. بعضهم يدعي أن عنده جني يخرج الرقى، وكان قد جعل عنده جلد ذئب، وامرأة جالسة عنده تقول هذه فيها جن يخرج الجن. يعني الدجل كثير حول قضية الرقى وحول قضية التلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتنبه وأن لا نتلاعب وأن لا نشتري بآيات الله ثمنا قليلا. علينا أن نطبقه على نحو الخطوات التي ذكرها أخي المحاضر الشيخ معاذ وفقه الله. إذا أردت أن يكون يعني أن تكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور معاذ بن عبد الرحيم خوجة على هذه المحاضرة الماتعة النافعة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، وجزى الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي خير الجزاء على هذا التعليق الماتع النافع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع قوله فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر الإخوة بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري في محاضرة بعنوان حال المؤمن بعد الحج. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم يقول السائل: أتمنى أن أحفظ القرآن ولو شيئا منه، ولكني مشغول بالعمل والأهل والأبناء وأمور الحياة، فما هي نصيحتكم لي بارك الله فيكم؟ نصيحتي لنفسي ولك أن تخصص لنفسك وقتا في كل يوم معين تلتزم به، وليكن ساعة واحدة من هذه الساعات 24 أو حتى نصف ساعة تحفظ هي آية أو آيتين أو ثلاثة وتركز وتراجع فيها. أيضا أن تفرغ نفسك عندما تخصص هذا الوقت للورد، أن تركز على أن تكون يعني خالي الذهن مقبلا على الله تبارك وتعالى. أيضا قم آخر الليل في الوقت الذي هو حري بإجابة الدعاء، عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. واسأل ربك أن يرزقك حفظ كتابه وتدبره وتلاوته على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. لا تحقرن شيئا من الوقت، لا تحقرن شيء ولو شيئا ولو وقتا يسيرا. تجد نفسك، أنا أعرف امرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب، أتمت القرآن وعمرها 60 عاما وهي من أقاربي، عمرها 60 سنة. فبالمران والتدرج والتدبر وتنظيم الوقت يحصل لك كل خير بإذن الله، كل خير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن اجتهد في أن تقرأه بتدبر وتأمل. ليس المقصود أن يعني أن تقلد القارئ فلان والقارئ فلان، لا، المهم أنك تجتهد في الحفظ مع حسن التلاوة ومع عدم التكلف في حتى في التلاوة. فاجتهد يا رعاك الله في تنظيم وقتك. انظر ما قبل الفجر خير وقت للحفظ، وكذلك بعد الفجر، هذان الوقتان مجربان. اجتهد في ذلك ثم راجع أولا بأول حتى لا تكن كما قال سنتكم مثل فلان كان يعني الذي كان يتلو القرآن أو يحفظه وترك ذلك. اجتهد يا رعاك الله فيما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل: بالنسبة للورد، هل الأفضل أن أقرأ القرآن وأجعل وردا للقراءة، أو أجعل وردا لسماع القرآن، أو أجمع بين ذلك؟ الجمع بين ذلك مطلوب. تخصص جزءا معينا تقرأه في كل يوم، وليكن جزءا واحدا مثلا على سبيل المثال، ونصف ساعة أخرى لمراجعة ما تقدم، يعني نصف ساعة للحفظ ونصف ساعة لمراجعة ما مضى. بإذن الله تجد نفسك قد حصلت خيرا كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مبتلى بالسحر ويذهب عقلي بعض الأحيان من ساعة إلى ساعتين، ولما أدخل في الصلاة والإمام يقرأ يتحرك أمامي كل شيء فأغمض عيني، فما حكم هذه الصلاة علما أن عقلي يغيب ويحضر وأرى الأشياء كلها تتحرك؟ اللهم استعان. أولا يا عبد الله، أقترح عليك أن تجتهد في الإكثار من تلاوة القرآن. ثانيا، قم آخر الليل وناجي ربك وسأله أن يشفيك، أن يشفيك من هذا المرض. ثالثا، انتبه، قد يكون الذي قال لك إن هذا سحر واهما، لأن كثيرا من الناس يذهبون إلى بعض الناس، بعضهم مشعوذ وبعضهم قد يكون غير مشعوذ، لكن كذا يعني يظن أو يتوقع فيوهم المريض بأنه مسحور، وهذا كثير من الناس خصوصا في أوساط النساء. بعضها قال إذا أحست بمغسل الحيض أنا مسحورة، أنا فيها عين، وديني للقارئ الفلاني، فتشغل زوجها وليتها تكتفي بشخص يقرأ القراءة صحيحة، بل تطالبه بالذهاب إلى بعض المشعوذين. انتبه، أولا اجتهد كما قلت لك، قم آخر الليل والجأ إلى الله، عليك بسهام الليل فإنها لا تخطئ بإذن الله عز وجل، عليك بالأوقات الحرية بإجابة الدعاء آخر الليل، الثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة وعند الصيام وعند السفر وغير، وبين الأذان والإقامة اجتهد، ولا بأس أن تجتهد في الرقية ترقي نفسك، ولا حرج أن تطلب من من تتوسم فيه الخير والتقى والصلاح أن يرقيك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي مشكلة في البول أكرمكم الله، تنزل مني قطرات منه، فما العمل حفظكم الله؟ أولا بارك الله فيك، انتبه، لا انتبه من الوسوسة، لأنك وجدت كثيرا من الناس يذكرون هذا وما هو إلا وسوسة، قد يجد رطوبة بسبب الاستنجاء فيخيل إليه أن هذا قطرات من البول، لكن لو تيقنت يقينا فعليك أن تذهب وتتوضأ وتتبول وتتوضأ، هذا إن تيقنت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يجد اضطرابا في بطنه فيخيل إليه أنه أخرج ريحا وهو لم يخرج، قال له: لا تنصرف حتى تجد ريحا أو تسمع صوتا. وذكر في حديث أن الشيطان قد يحرك شيئا في دبرك حتى يخيل إليك أنك أخرجت ريحا، وتدخل وسوسة في هذا الباب. ولي مقطع في يعني يتكون من 7 نقاط في معالجة هذه الوسوسة، لعلنا في محاضرات قادمة أذكرها لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أظن قد ذكرتها هنا في بعض المحاضرات أو بعض التعليقات، فاجتهد في علاجها واحذر أن يتحول هذا إلى وسوسة. أما لو تيقنت ذلك يقينا فذهب وتوضأ. أما إن كان قد تحول إلى سلس لا تستطيع التحكم فيه فعليك أن تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة وما خرج، وتتحفظ تلبس واقيا، وما خرج أثناء الصلاة لا يضرك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن؟ نعم، المقصود أن المسلم مطالب بأن يحسن ويزين صوته بالقرآن، ولكن على أن يكون بعيدا عن ما يسمى بالمقامات وما يسمى بعض المقامات التي تشبه الموسيقى، المقامات الحجازية، مقامات نهاوند، مقامات عراقية. وأنا درست كتابا نسيت اسمه الآن في المسجد النبوي عن هذه المقامات، كتاب مفيد لعلي أتذكر اسمه فيما بعد، أو ندرسه إن شاء الله مرة أخرى في المسجد النبوي. المقامات هذه ليست من ما يعمل بها في تلاوة كتاب الله. نعم، حسن صوتك، زين صوتك بالقرآن بدون تكلف، بدون تكلف، أعطي كل ذي حرف حقه